سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أرجو من إخواني الذين وقفوا في الطريق أن يتنحوا عن الطريق، لأن وقوفهم في الطريق أذية بلا شك. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فليتصدقوا على أنفسهم وعلى إخوانهم بأن يتنحوا عن الطريق حتى لا يغلق الطريق على الناس، وليتصوروا ذلك بأنفسهم، يعني لو أن أحدا سد الطريق عليهم لكرهوا ذلك ولم يستسيغوه. فكذلك هم يجب أن يحبوا لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، لأن ذلك من تمام الإيمان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. نسأل الله لإخواننا التوفيق لما فيه الخير والصلاح. أما موضوع كلامنا الآن فهو على ما سمعناه في تلاوة صلاة الفجر في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فيقول الله عز وجل مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. أرعها سمعك يعني إيش؟ استمع لها وأصغي إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. كلما وجدت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فاستمع وأصغي إليها سمعك، لأنه إما خير يأمرك الله به وإما شر ينهاك الله عنه. في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. من أي قسمين؟ من الخير الذي يؤمر به أو من الشر الذي ينهى عنه؟ من الشر الذي ينهى عنه. فالخيانة هي الغدر بالغير في موضع الائتمان. انتبه للتعريف، هي ايش؟ الغدر بالغير في موضع الائتمان، هذه الخيانة، وهي حرام على كل حال. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى الذي خانك لا تخونه، أدي الأمانة اليه. فلو ان انسانا من الناس أعطاك وديعة 10,000 ريال، قال: خذ هذه عندك وديعة أمانة، وكنت تطلبه مثلها وقد جحدها عليك، فهل يجوز إذا أخذت هذه الوديعة أن تجحدها لتستوفي حقك منها؟ الجواب: لا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا تخون الله والرسول، بماذا تكون خيانة الله عز وجل؟ وهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خيانة الله عز وجل بأن يخفي الإنسان من دين الله ما لا يظهره. وأحسن مثل ينطبق عليه هو خيانة المنافقين، فإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وكذلك المشركون ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فهذه خيانة الله، أن يضمر الإنسان في قلبه من دين الله ما لا يظهره. فالمنافق مثلا خائن، وش خيانته؟ أنه أظهر أنه مسلم لله متبع لرسول الله وهو في ذلك كاذب. خيانة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما لا حقيقة له، وأنواعها كثيرة. خيانة غير الله ورسوله كذلك، أن الإنسان يظهر خلاف ما يبطن، ولهذا أمثلة منها خيانة الولاية، خيانة الولاية بأن يكون الإنسان وليا على شيء فيخون ولايته. وأظهر مثل نذكره الآن خيانة بعض الأولياء، أي بعض أولياء النساء الذين لا يخافون الله ولا يرحمون النساء. تجده يحتكر ابنته تبلغ سن الزواج ويخطبها الأكفاء ولكن لا يزوجها، لأنه يريد من ورائها أن يكسب شيئا من الدنيا. ولهذا أعقب الله هذه الآية بقوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. تكون ابنته موظفة تأخذ راتبا فلا يزوجها، لأنه يعلم أنها إذا تزوجت فسوف ينحرم من هذا الراتب فيخون الله عز وجل، فيخون أمانته في ذلك ويحبسها يحتكرها. ولهذا نحذر هؤلاء الأولياء من عقوبة الله عز وجل، ونبلغهم أنهم إذا خانوا أمانتهم في ذلك فإنهم قد خانوا ما أمر الله تعالى بالوفاء به، وأن هذه البنت التي يمتص راتبها في هذه الدنيا سوف تكون يوم القيامة خصمة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس يحتكر ابنته ليزوجها ابن عمها، مع أنه يخطبها أناس من الأكفاء خير من ابن عمها، ولكن يقول لن نخرج عن قبيلتنا ولا نزوجها إلا ابن عمها. وهذا أيضا من الخيانة. متى خطب المرأة كفء لها فإن الواجب أن يلبى طلب الخاطب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن ذلك أن بعض الناس يحتكر ابنته من أجل أن يشترط على الخاطب أن يزوجه أخته أو بنته، يقول أنا لا أزوجك إلا إذا زوجتني ابنتك أو إذا زوجتني أختك. وهذا ما يعرف في الشرع بنكاح الشغار، نكاح الشغار من شغر المكان إذا خلع، أو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. وأيهما أليق بهذا العقد؟ من شغر المكان إذا خلع، وشغرت الوظيفة إذا لم يكن فيها موظف، أو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول؟ أيهما أولى؟ الأولى أو الثانية؟ لعلها الثانية، تقبيحا لهذا العمل وتنفيرا منه. لأن هذا الرجل الذي منع ابنته أن يزوجها حتى يزوجه الخاطب هو بمنزلة الكلب الذي رفع رجله ليبول. وعلى هذا فيكون ذلك من الخيانة. ومن هذا أيضا أن من الناس من يحتكر ابنته لا يزوجها الخاطب الكفر، لأن الخاطب الكفر لم يعطه إلا مهرا يسيرا، فيتربص بها من أجل إيش؟ من أجل أن يخطبها من يعطيه مهرا كثيرا. ولهذا تجده إذا خطب الخاطب قال ما في بأس نزوجك، لكن 50,000 للبنت و20,000 للأب و10,000 للأم وواية للغنم وخيمة كذلك أيضا للبهم الصغار وهلم جرا. من قال هذا؟ من أباح للإنسان هذا العمل؟ المهر حق لمن؟ للزوجة، لقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. أضاف الصداق إلى من؟ إلى المرأة، ثم أضاف التصرف فيه إلى المرأة فقال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذن لا حق للأب ولا حق للأم ولا حق للعم ولا حق للأخ في مهر المرأة، كل مهر كل ما يدفعه الخاطب فإنه للمرأة. ومن احتكر ابنته من أجل أن يشترط على الزوج أو على الخاطب من أجل أن يشترط على الخاطب أشياء معينة فإنه قد خان الأمانة. ومن الخيانة في المعاملات أن يكون في السلعة عيب فلا يبينه البائع. انتبه يا ولد، أنت واقف عند المعارض، معارض السيارات، يعطي الرجل سيارته صاحب المعرض يقول حرج عليها، وهو يعلم أن فيها العيب الفلاني لكنه يستره ويخفيه، ويأتي الشاطر صاحب المعرض ويقول من يشتري الكفرات، من يشتري ايش الكفرات، ما فيها، الماكينة خراب، الدفرنج خراب، كل شيء خراب، ابيع عليك الكفرات فقط. المشتري يبذل الثمن، يترجى ان المسألة من باب التعمية والتغطية وان السيارة سليمة فيبذل مالا، فإذا ذهب بها وإذا هي لا تساوي ولا نصف ما دفع، هذه خيانة، خيانة لا شك. فإذا قال البائع أنا اشترطت على المشتري أنه لا يشتري إلا الكفرات، نقول له هذا تمويه وتعمية تغطية، ولو أنك بينت العيب لعرفت كم تساوي. ولهذا لو أن المشتري أبرأ البائع من العيب وهو يعلم أن العيب موجود فإنه عند الله لا يبرأ، يوم القيامة سوف يطلبه المشتري بما حصل من هذه الخيانة. طيب فإذا قال قائل أنا اشتريت السيارة واستعملتها يوما أو يومين ولا أعلم ما فيها من العيب وبعتها على آخر وقلت له إن, إن, إن, إن فيها كل عيب ولا عقد إلا على الكفرات، هل يجوز هذا أو لا؟ نقول هذا جائز. لماذا؟ لأن البائع في هذه الحال إيش؟ معذور، لا يعلم. والكلام على شخص يعلم أن في سلعته عيبا فيكتمه ثم يقول للمشتري ليس لك إلا الصندوق أو الكفرات أو ما أشبه هذا، هذا حرام وخيانة. ومن ذلك ما يفعله بعض جلاب الخضرة، تعرفون الخضرة مثل إيش؟ خيار ايش؟ خس، جرجير، بصل، كسبرة، اشياء كثيرة، يجعل الرديء في الاسفل والجيد في الاعلى، فيظن المشتري ان الاسفل كالاعلى فيبذل في هذا قيمة على قدر ما شاهده في اعلى البضاعة. واذا اسفل البضاعة خراب او صغار او ما اشبه ذلك، هذه خيانة. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصاحب طعام، فوضع النبي أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام، وإذا أسفله قد ابتل بالماء، فقال له ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابته السماء. أصابته السماء، إيش معنى السماء؟ المطر، المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا جعلته فوق ليراه الناس؟ من غش فليس منا، من غش فليس منا. وهذا براءة وتبرع من الغاش. فهل ترضى يا أخي المسلم أن تعمل عملا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام متبرئا منك بسببه؟ أجيبه لا، والله لا يرضى المسلم أن يعمل عملا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد تبرأ منه بسببه. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض المزارعين، يكون زرعه قليلا ثم يشتري من السوق ما يكمل به النصاب حسب اشتراط الصوامع، ويقدمه على أنه إيش؟ من مزرعة، وهو كاذب، فيكون بذلك خائنا للدولة، كاذبا عليها، آكلا للمال بالباطل، آكل للمال بالباطل. لأن الصوامع إنما تعين الإنسان الذي يكون المقدار المعين من مزرعته تنشيطا للمزارعين، وإلا لأمكن كل إنسان أن يشتري من السوق ويبيع على الصوامع بأكثر. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس في صندوق التنمية العقارية، يستعير اسما ويقدم للصندوق لأنه هو قد استغل اسمه من قبل، ولكنه جشع طماع يريد زيادة من منفعة الصندوق، فيستعير اسم من؟ اسم غيره، أخوه، ولو كان لا يميز من صغره يكتب اسمه، أمه، أي إنسان، فيكون بذلك خائنا للدولة، كاذبا، آكل للمال بالباطل. ثم إنه أحيانا تكون النتيجة على رأسه، يدعي الذي كتب العقار باسمه بأنه إيش؟ بأنه المالك، بأنه المالك، ولا سيما إذا مات هذا الكاذب الذي كتب العقار، كتب الطلب باسم غيره وهو له، إذا مات يقول هذا الذي كتب العقار باسمه هذا لي، هذا الصق باسمي. إذا حضر إلى القاضي ماذا يقول القاضي؟ هل يحكم له بالكاذب الخائن أو يحكم له بمن هو باسمه؟ بمن هو باسمه، والقاضي معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بنحوي ما أسمع. والمهم يا أخواني أن خيانة الأمانات أنواع كثيرة، ومنها أيضا ومنها أن يستحفظك الإنسان على كلام سر، يعني يخبرك بخبر سر لا يحب أن يطلع عليه أحد ثم تنشره في المجالس وعند كل أحد. والعجب أن بعض الناس يريد أن يتخذ لنفسه مكانة بنشر أسرار الناس، يقول رحت لفلان الوجيه أو الكبير العالم الأمير الوزير، ولا رحنا لمه وكلمني بكلام سر بيني وبينه، قال كذا وكذا. كيف تقول كلام سر بيني وبينه تقول تنشر بين الناس؟ لكن ليري الناس أنه يتصل بالأمراء والوزراء والعلماء وما أشبه ذلك، هذا من الخيانة. حتى قال بعض العلماء إذا حدثك الرجل بحديث والتفت فلا تحدث به أحدا، وإن لم يقل لا تحدث به أحدا فلا تحدث به أحدا. ليش؟ لأن التفاته يعني أن لا يسمعه أحد، فإذا حدثك والتفت فهو سر لا يحل لك أن تكشيه. فكيف إذا استأمنك وقال هذا بيني وبينك لا تخبر أحد؟ قال إن شاء الله أبشر، فلا يصدق أنه فارق صاحبه حتى إيش ينشره، أعوذ بالله. أين الأمانة؟ ومن ذلك وهو من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه فيصبح ينشر ما كان بينهما من السر، يقول فعلت بأهلي كذا وكذا وكذا. وهذا يوجد عند بعض السفهاء من الشباب، يجلس بعضهم إلى بعض في الحديث في المكان، ثم من باب التفكه يقول فعلت كذا وفعلت كذا. هذا والعياذ بالله حرام، وهذا من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. والمهم يا أخواني أن الواجب على المرء أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ أمانته وأن لا يخونها، فإن فعل فسيجد الحساب يوم القيامة عند الله عز وجل. فيه كلمة تقال عند الناس لا ندري ما حكمها إلا بتعليم الله عز وجل. يقول بعض الناس إن خنتك فالله يخونني، إن خنتك فالله يخونني، فما تقولون في هذه الكلمة؟ ايش ما سمعت الكلام؟ الحكم حرم، لماذا؟ والخيانة صفة ذم ونقص، تمام، بارك الله فيك، هذا حرام، لا يجوز أن تقول إن خنتك فالله يخونني، أو تقول خان الله من يخون، أو ما أشبه ذلك. طيب إذا قلت إن خدعتني فالله يخدعني، يجوز؟ لأن الله تعالى يوصى بالخداع، يخادع من خادعه وخادع رسوله، وذلك لأن الخداع صفة مدح في موضعه، الخداع في موضعه صفة مدح، والخيانة دائما صفة ذم. ولهذا لما قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله، وش قال؟ وهو خادعهم. ولما قال ذلك بأنهم خانوا الله من قبل لم يقل فخانهم، بل قال فأمكن منهم، لأن الله لا يوصف بالخيانة. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بارزه رجل يقال له عمرو بن ود، إذا التقى الصفان في القتال طلب أحدهما من الآخر أن يخرج أقواما يبارزون أقواما آخرين، وفائدة المبارزة تقوية الغالب وكسر شوكة المغلوب، لأنه إذا برز من الصف الأيمن رجلان ومن الصف الأيسر رجلان ثم تقاتلا وغلب البارز من الصف الأيمن على البارز من الصف الأيسر، ماذا تكون نفسية الصف الأيسر؟ نعم، ضعيفة، ولهذا تعتبر المبارزة استعجالا للنصر. طلب علي بن أبي طالب أن يبارزه، أمر بمد أن يبارزه أحد، فتقدم إليه علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه معروف بأنه بطل شجاع. فلما خرج عمرو بن ود، لما خرج صاح به علي: ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. ثم أنا فهمين هذا؟ وليس هناك رجلان. عمرو بن ود التفت، ظن أن أحدا من الصف قد لحقه. لما التفت أطار علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأسه. هذه خديعة ولا لا؟ خديعة، لكنها في محلها، لأن هذا الرجل الذي هو عمرو بن ود إنما خرج لإيش؟ خرج لإيش؟ ليقتل علي بن أبي طالب. فخدعه علي وقال: ما خرجت لأبارز رجلين. هل علي بن أبي طالب صادق في قوله ما خرجت لأبارز رجلين؟ نعم هو صادق، لكنه لم يقل لا ليش خرج معك فلان، ما قال هكذا، قال: ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت الرجل فأطار علي رأسه، لأن الحرب إيش؟ خدعة، وهو قوة. والخلاصة أنه يجب علينا أن لا نخون الأمانات بأي نوع من أنواع. سمعت بعض الطلاب يقول: لا غش في امتحان اللغة الإنجليزية. ايش تقول بالقاعدة هذه؟ قاعدة صحيحة ولا باطلة؟ يقول: لا غش، لا نافية للجنس، شوف إعراب الجملة، لا نافية للجنس، وغش اسمها. في امتحان جار ومجرور خبر لا، امتحان مضاف، واللغة مضاف إليه، والإنجليزية صفة للغة. هذه قاعدة عندهم، قاعدة مقعدة، ولكنها قاعدة قاعدة في الواقع، لا قيم لها إطلاقا. فالغش في المواد الإنجليزية وفي مواد الرياضيات، كما هو أيضا في مواد في المواد الدينية، أي فرق؟ لا فرق. لكن لما استصعب هذا الطالب اللغة الإنجليزية أسس هذه القاعدة. أعدها علي، ولم تكون من أهلها إن شاء الله. إيش؟ إيه؟ لا غش في إيش؟ في امتحان اللغة الإنجليزية. هل توافق على هذا؟ لا توافق. طيب بارك الله، أحسن. والعجب أن الطالب يسألك يقول: هل يجوز الغش في مادة الإنجليزي؟ كيف تقول هل يجوز الغش؟ أحد يسأل عن الغش؟ الغش حرام، ما يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى استفتاء. إذن هذا خيانة في الواقع. الذي يخون في أي مادة يكون فيها الامتحان يعتبر، الذي يغش في أي مادة فيها امتحان فإنه خائن. والمسألة خطيرة، يعني الغش في الامتحان يعني أن لا يخرج من هذا البلد من هو أهل للتعليم أو أهل لمناقشة الغير، لأن الغاش كما تعلمون بنى على غير أساس. نسأل الله الهداية للجميع. والآن إلى درس العمدة. نعم، أخذنا أمس حديثين، الثاني يعاد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله تعالى سمه باسمه الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 600 من الهجرة النبوية في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام. نعم امشي. باب الرهن وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. أحسن. أما قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم فقد سبق معناه, وأن المطل معناه تأخير تأخير الوفاء, والغني هو القادر على الوفاء, فالقادر على الوفاء إذا ماطل حاجة. وقال آتي لك بالثمن آخر النهار, فطالبه البائع بالثمن آخر النهار فقال غدا, فجاءه في الغد فقال بعد غد, وهو قادر على أن يوفي. هذا ظلم. فكل ساعة بل كل لحظة تمضي على هذا المماطل يكسب بها إثما ويكتسب بها إيمانه نقصا, لأن الإيمان على قول أهل السنة والجماعة ينقص بإيش؟ بالمعصية, وهذه معصية. وإنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم المطل مطل الغني لأن ذلك يعيق المعاملة الحسنة بين الناس. فالبائع إذا اشتريت منه السلعة ولم يعطى الثمن تعطلت تجارته, من أين له السيولة؟ والمشتري إذا تعود المماطلة صار ذلك خلقا له, وصارت معاملته من أسوأ المعاملات. فيجب على القادر على الوفاء أن يبادر بالوفاء, إلا إذا كانت مؤجلا فإنه لا يجب عليه الوفاء قبل حلول الأجل, مثل أن يشتري هذه السلعة بثمن مؤجل إلى شهر, فجاءه البائع يطالبه بالثمن بعد مضي 15 يوما, فقال إن حقك لم يحل أجله ولن أوفيك إلا بعد الشهر. الحق مع من؟ مع المشتري. طيب لو قال البائع أنا أعرف أن حقي لن يحل إلا بعد الشهر, لكن حقي 10,000 ريال وأنا أريد منك الآن 8,000 ريال وأسقط عنك 2,000 في مقابل التعجيل, أيجوز هذا؟ قم يجوز هذا؟ بيع دراهم مع النقص, ها؟ كيف؟ أنا مثلا أنا بعت عليك سلعة, فهمت؟ ب100,000 ريال مؤجلة تعطيني الثمن 100,000 ريال بعد شهر, ثم أتيتك بعد مضي 15 يوما وقلت أعطني 100,000 ريال, قلت ما حل دينك, أقول صح, لكن أعطني بعد أعطني عن 100,000 ريال 80,000 ريال وأسمح لك بالباقي, يجوز؟ هل هنا بارك الله فيك, الذي ثبت في ذمتك ما هو؟ لا, الذي ثبت في ذمتك لي كم؟ 100,000. الآن كأني أشتري منك 100,000, أبيع عليك 100,000 ب80,000 لأني أخذت بدلها 80,000. لا, البضاعة راحت, البضاعة لي أنا وتصرفت فيها وانتهت. الآن ثابت في ذمتك 100,000 ريال وطلبت منك أن تعجل الوفاء وأسقط عنك، فكأنني بعت عليك 100,000 ريال ب80,000 ريال. ها اختلف الموقف الآن؟ لا لا، البضاعة راحت بارك الله فيك. لو كانت البضاعة حاضرة وقلت أبيع عليك 100,000 ريال إلى شهر أو ب80 إلى نصف شهر كان هذا ما في إشكال، جائز. طيب قل يا طيب غير جائز لأن فيه ربا الفضل. طيب فرق. إذا لدينا قولان، قول بالجواز وقول بالمنع، ما في أحد يقول ثالث؟ قم يا أخي قم. جائز. طيب لا ما في ربا نسيئة لأن هذا قبض حقه. استرح. الواقع أن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين، كما اختلفت إجابتكم على قولين، والحمد لله كلكم فقهاء. إيش الجواب؟ منهم من يقول إن هذا حرام لأن حقيقته بيع دراهم بدراهم مع الفرق فهو ربا فضل، ومنهم من قال إنه جائز. واستدل هؤلاء القائلون بالجواز بدليل أثري ودليل نظري. أما الأثري فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أظن في غرماء عبد الله بن حرام قال ضعوا وتعجلوا. ضعوا يعني نزلوا من الدين، وتعجلوا يعني قبل حلول أجله، وهذا نص في الموضوع. وأما الدليل النظري فلأن هذا ليس من باب المعاوضة ولا من باب البيع، بل هو من باب العفو والإبراء، فالمطلوب انتفع. بماذا؟ بماذا يا جماعة؟ انتفع بإيش؟ المطلوب انتفع بإيش؟ قم المطلوب انتفع بإيش؟ بأنه سقط عنه بعض. طيب تمام اسمع. المطلوب انتفع بأنه سقط عنه بعض الدين، والطالب ايش؟ انتفع بأنه عجل له حقه، ففيه مصلحة للطرفين وليس فيه مضرة اطلاقا. كما اني لو بعت عليه السلعة الى 15 يوما ب80,000 فهو جائز، فهذا نفس الشيء. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز، وأنه ليس من باب الربا في شيء لأنه ليس معاوضة. طيب إذا تدخل ثالث في هذه المسألة وقال للطالب أنا أعطيك 80,000 وآخذ من المطلوب عند حلول الأجل 100,000، ما تقول في هذا؟ حرام ولا غير حرام؟ والله إلى الآن ما فهمتم الظاهر صوت المسألة. إذا تدخل ثالث وقال للطالب أنا أعطيك الآن 80,000 وآخذ 100,000 من المطلوب إذا حلت، يجوز أو لا يجوز؟ هذه تكلمنا عليها متى؟ قبل ساعات قليلة، وقلنا إن هذا حرام وأنه لا يحل، وأن هذا فعله بعض الناس المزارعين الذين أعطوا وثائق على حقوقهم يحل حقهم بعد 8 شهور أو أقل أو أكثر، فتلقفتهم بعض الشركات والبنوك وقالوا نحن نعجل لكم دون ما في هذه الوثيقة ونحن نتقبل هذه الوثيقة وقلنا ان هذا ايش حرام، وانه جامع بين ربا الفضل وربا النسيئه. والواجب على كل من علم ان ينبه اخوانه المسلمين لئلا يغتروا ولا يقعوا في الحرام جهلا منهم وظن منهم ان هذا لا باس به. مطل الغني ظلم. قال: ومن احيل بدينه على مليء فليتبع. احيل يعني حول بدينه على ملي فليتبع، أي فليتحول. وهذا من حسن الاقتضاء، والجملة الأولى من حسن القضاء. مثال ذلك: محمد يطلب عبد الله 10,000 ريال، وعبد الله يطلب عبد الرحمن 10,000 ريال. كم الأطراف؟ الأطراف 3: محيل ومحال ومحال عليه. طيب، محمد يطلب عبد الله كم، وعبد الله يطلب عبد الرحمن 10. جاء محمد إلى عبد الله وقال: أعطني 10، أعطني الحق. قال: أنا أحيلك على عبد الرحمن لأنني أطلبه 10,000 ريال بمقدار حقك. فأنتم هل يلزم محمدا أن يحتال أن يتحول إلى عبد الرحمن؟ لا، في تفصيلة، لا تقل لا ولا نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيل بديني على مليء فليتبع. نقول: إذا كان عبد الرحمن مليئا قلنا لمحمد: تحول وش يضرك، ما دام أن المحال عليه مليء فلا يضرك شيئا، تحول. طيب، وإذا كان غير مليء فلا نأمر بالتحول. ولكن من هو المليء؟ من المليء؟ المليء هو القادر على الوفاء بماله وحاله وفعاله. هو القادر على الوفاء ايش؟ بماله وحاله وفعاله. فإذا أحيل على فقير هل يلزمه التحول؟ لا. على أبيه وأبوه غني، يعني محمد يطلب عبد الله 10,000 ريال مثل الأول، وعبد الله يطلب والد محمد 10,000 ريال. فقال عبد الله لمحمد: أنا أحيلك على أبيك، أنا أطلب والدك 10,000 ريال أحولك عليه. هل لازمه أن يتحول؟ أبوه يا جماعة، اللهم اهدنا فيمن هديت، أبوه لا يلزمه أن يتحول. هو أبوه غني جدا، أبوه غني يعني عنده ملايين الملايين، فهل يلزمه أن يتحول؟ لا، لا يلزمه أن يتحول. ليش؟ لأن هذا الولد لا يملك مطالبة أبيه فيما لو قال أبوه لن أوفيك، ما يملك المطالبة. الإنسان ما يطالب والده إلا بالنفقة فقط، أما الديون ما يطالبه. لو أن أباه له دين، لو أن أباه عليه دين له، فإنه لا يمكنه أن يطالب أباه بالدين. لكن إذا قال عبد الله لمحمد: أحيلك على أبيك، نقول: لا يلزم أن يتحول. ربما يقول عبد الله: كيف ما تحول على أبيك؟ يوبخ ويقول: ليش ما تحول على أبيك؟ فما الجواب؟ نقول: نعم، هذه مسائل مالية، أبي له حق علي، أكرمه وأبره وأختمه، لكن مسائل المال غير، أنا أضرب لكم مثلا أبلغ من الأب، ما تقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل حقه عليك أعظم من حق أبيك؟ إي والله أعظم من حق أبيك. ومع ذلك في البيع والشراء ما فيه. كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه له جمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام، وانتبه يا أخي لهذا التواضع من الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه الولاية وحسن الرعاية، كان إذا كان في أصحابه أين يسير؟ في الخلف. الرسول ما هو الأول، الرسول هو الآخر، علشان إيش؟ كان يتفقد، لعل أحد يحتاج، لعل أحد ينقطع به رحله، فكان في آخر القوم. قال جابر وكان له جمل قد أعيا. إيش معنى أعيا؟ خطأ، استرح، قل قمني، قم قبل، يعني عيا، لا نعم، يعني طيب تائب وارهق، الجمل عيلا يمشي. يقول لحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتحن جابرا، فضربه الرسول، ضرب الجمل ودعا عليه الصلاة والسلام. يقول فسار الجمل سيرا لم يسر مثله قط، حتى كان الجمل في أول الناس، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام بعني الجمل، بعه علي، بعه بأوقية. كم الأوقية؟ الأوقية 40 درهما. قال لا. قال بعني؟ قال لا. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام قد من على جابر في إيش؟ بدعوته للجمل، وصار الجمل نشيطا يسير سيرا لم يسر مثله قط، ومع ذلك قال لجابر بعني يا. قال لا. كان بالأول جابر يريد أن يسيبه، يتركه، يعني أعيى مرة. قال بعنيه؟ قال لا. بأوقية؟ قال لا. البيع والشراء ما فيه أن الإنسان لازم يحترم الشخص ويتنازل عن حقه، هذا حق لك، بيع واشتري مع أبيك مع أمك مع أخيك مع أي واحد. قال بعنيه؟ قال بأوقية. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على شرائه، قال يا رسول الله استثني حملانه إلى المدينة، يعني أركب عليه وأضع عليه رحلي إلى المدينة. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه ما اشترط، وارتحله جابر إلى المدينة. أنتم معي؟ طيب. لما وصل المدينة كان الرسول عليه الصلاة والسلام وصل قبله، وجابر لعله راح ذهب إلى أهله أو ما أشبه ذلك، ثم جاء بالجمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المسجد. قال له صليت؟ يعني في المسجد؟ قال لا. قال أدخل فصلي ركعتين، لأن المسافر أول ما يقدم بلده يبدأ بإيش؟ بالمسجد، يصلي فيه ركعتين قبل أن يذهب إلى بيته ويكلم أهله، يذهب إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين. فدخل جابر وصلى ركعتين وخرج، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن، ثم قال له خذ جملك ودراهمك فهو لك. اللهم صل وسلم عليه. هذا الكرم كرم عظيم. لكن الرسول لما ماكسه في الشراء أولا امتحانا واختبارا، حيث كان هذا الرجل يريد أن يسيب الجمل ويدعه، وفي النهاية أبى أن يبيعه على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن يا أخواني، إذا أحد حولك على أبيك لا يلزمك أن تتحول، وليس هذا من باب العقوق، لأن باب المعاملات شيء والبر والإكرام شيء آخر. قلنا إن الملي من هو؟ أقاد أيضا فبيش بماله وحاله. نعم، هذه المسألة مسألة الأب ليس مليا بحاله، لأنه ما يستطيع الابن أن يطالبه. الثالث فعاله، فإذا أحاله على غني لكنه مماطل فإنه لا يلزمه أن يحتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيل بدينه على ملي فليتبع. فإذا أحالني على رجل مماطل قد عجز هو عن استفاء الحق منه، فإنه لا يلزمني أن أتحول لأنه غير ملي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب وحسن المعاملة؟ أكثر العلماء على أنه على سبيل الاستحباب وحسن المعاملة وليس على سبيل الوجوب، لأن الإنسان لا يلزم بأن يستوفي الحق من غير من هو عليه. نعم، خلاص جاوبت الأسئلة. طيب، الحديث له فوائد إن شاء الله ونذكرها في الدرس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وسلم تسليما كثيرا، وانت قلت بالأول وصلى الله وسلم وبارك، قلت صلى الله وسلم وبارك على محمد وسلم تسليما كثيرا، تكرار، انتبه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يقول منذ حوالي سنة قالت لي امرأة بأنك أخ لي من الرضاع، وذلك حسب كلام أمها، علما بأن أمها متوفية منذ 40 سنة، وهذا الأمر لم أعرفه من قبل والدي، وهذه المرأة أرضعت أخت زوجتي وهي تكبرها سنا، علما بأن لدي من زوجتي 5 أطفال، أمل من فضيلتكم بيان حكم هذه الحالة. طيب، أولا لا بد أن نعرف هل هذه المرأة التي قالت للرجل أنت أخي من الرضاع هل هي ثقة؟ إن كانت ثقة وجب قبولها، إذا كانت ثقة وجب قبولها، وعلى هذا فيكون أخا لها من الرضاع. يقول هذا الرجل إن هذه المرأة قد أرضعت أخت زوجتي، فنقول لا ضرر، حتى لو أرضعت أخت زوجتك وكانت أما لها من الرضاع فإن ذلك لا يؤثر على الزوجة، لأن غايته أنه صار أخا لمن؟ أخا لهذه المرأة، وهذه المرأة لم ترضع زوجته وإنما أرضعت أخت زوجته ولا علاقة لها في زوجته. نعم، أحسن الله إليكم، وهذا يقول ما الفرق بين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة والنفس المطمئنة؟ الفرق بينهما النفس المطمئنة تأمر بالخير وتنهى عن الشر، والنفس الأمارة تأمر بالسوء وتنهى إيش عن الخير، والنفس اللوامة قيل إنها وصف له للنفسين الأوليين، فالمطمئنة تلوم الإنسان على الشر، والأمارة بالسوء تلومه على الخير، وعلى هذا فكل نفس مطمئنة فهي لوامة، وكل نفس أمارة بالسوء فهي لوامة. نعم، أثابكم الله، هذا يقول كثيرا ما نسمع عن الجمعيات والتي تعني بأن يشترك عدد من الأشخاص ويدفع كل واحد منهم مبلغا شهريا يتفق عليه بينهم، وفي نهاية كل شهر يعطى هذا المبلغ لأحد المشتركين في الجمعية ويستمر على هذه الحال حتى يأخذ الكل مبالغهم، فما حكم هذه الجمعية؟ الواقع أنها ما هي جمعية هذه، وإنما هي إقراض دوري. يعني عندنا مثلا 10 موظفون، 10 موظفون، كل واحد راتبه 1000 ريال أو قليل 1000 ريال، نعم، كل واحد راتبه 5000 ريال. فاتفق الجميع على أن يخصم من راتب كل واحد 500 ريال ويعطى للأول، وفي الشهر الثاني يخصم كذلك 500 ريال ويعطى لمن؟ للثاني والثالث حتى يتم هؤلاء الموظفون. نقول هذه الطريقة طريقة حسنة فيها تعاون بين الإخوة وسد للحاجات وإحسان، والله يحب المحسنين، لأنه ربما يكون أحدهم محتاجا إلى نقود أكثر من راتبه، فيكون إخوانه قد أحسنوا إليه بإقراضه. إذا قدرنا أنهم 10 وكل واحد دفع 500، كم يكون المجموع؟ 5000 تضاف إلى راتبه 5000، يكون عنده الآن 10 يستفيد منها، فهذا خير وليس فيه محذور إطلاقا. وأما من توهم أنه قرض جر نفعا فهذا وهم لا حقيقة له في الواقع، لأن المقرض الذي سلم 5000 للأول والثاني والثالث لن يأتيه أكثر مما دفع، فأين القرض الذي جرى نفعا؟ فهي جائزة وهي من باب الإحسان والتعاون وفيها إلفة وسد حاجة. نعم. وآخر يقول على تقدير عاد الكلمة، وآخر يقول خطأ، آخر ما تصلح، وآخر ممنوع من الصرف، والمال إلى ما الصرف ما هي محمد؟ نعم. من يعرف المال ما الصرف؟ ايش المال ما الصرف؟ ما المال ما الصرف؟ قل كذا وكذا بس، ما على وزن ولا غير وزن. سرع قم على واحد ورا ورا ورا اسرع. اذن الوصفيه ووزن الفعل كذا، طيب اخر واخر متشابهات كذلك، طيب والصفه على وزن فعل، يعني العلة واحدة في وش العلة في أخر؟ ما يكفي هذا، ما يكفي، بارك الله فيك. يقول أخر، يقول أخر المانع له من الصرف الوصفية والعدل، الوصفية والعدل هذه أخر، وأما آخر فالوصفية وإيش وزن فعل. اقرأ النحو بارك الله فيكم. نعم. وآخر يقول على تقدير أن نجاسة الخمر معنوية وليست عينية، ألا يبقى أنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وأننا أمرنا باجتنابها وأمرنا بإراقتها، فهل يشمل هذا العطور التي فيها مسكر؟ نعم. قولها على فرض أن نجاسة الخمر عينية لا حكمية، نقول له ليس هذا فرضا، فهذا هو الواقع، فليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على نجاسة الخمر، نجاسة حسية، وإذا لم يكن هناك دليل فالأصل إيش؟ إذا لم يقم دليل على نجاسة الشيء فما هو الأصل؟ الطهارة، هذه واحدة. بل نقول في السنة ما يدل على أنها طاهرة طهارة حسية. إيش الدليل؟ الدليل أنها لما حرمت الخمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، ولما حرمت الحمر أمر بغسل الأواني منها، لأن الحمر جمع حمار نجسة نجاسة عينية، الخمر ليس نجسة نجاسة عينية، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها حين حرمت. هذه واحد. ثانيا، لما حرمت أراقها الصحابة رضي الله عنهم في الأسواق، ومعلوم أنه لا يجوز أن يراق في أسواق المسلمين شيء نجس، لأن هذا يلوثهم، يلوث أبدانهم وثيابهم. هذان دليلان. ثالثا، جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه راوية من خمر، راوية من الخمر. الراوية ما هي أخ؟ ها؟ وش هي الراوية؟ أحسن، تمام. من أجل ذلك سألتك، لأنك أعلم به مني. طيب، الراوية عبارة عن جلد إبل أو غنم يخاط بعضه ببعض علشان يصير كبير. هذا الرجل معه راوية خمر، جاء بها هدية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعلم أنها حرمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أنها قد حرمت؟ ومعلوم أن المحرم لا يمكن إهداؤه ولا قبوله. فتكلم رجل من الصحابة